الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله ورسوله، ثم أما بعد، فهذه قراءة لكتاب بداية المجتهدين ونهاية المقتصدين للإمام القاضي أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي، الذي عاش في الفترة 2500 إلى 95 و500 من الهجرة. حقق الكتاب وعلق عليه وخرج أحاديثه ماجد الحماوي. مقدمة المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا شك أن كتاب بداية المجتهدين كتاب جليل نافع، يعد من أبرز الكتب في الفقه المقارن، لكنه لم يحظى بالعناية الكافية حتى يؤتى أكله. وقد جرى ابن رشد فيه على إيراد أدلة الأحكام من الأحاديث بدون أن يعزوها في الغالب إلى مخرجيها من أئمة الحديث، أو بدون أن يتكلم على أسانيد ما أورده منها إلا نادرا، كما أغفل فيه مذهب أحمد غالبا، وجاءت أحكامه ومسائله وقضاياه متداخلة لا فصل يفصل بينها. وهناك أمور كثيرة تحتاج لبحث ونظر وشرح وتعليق، لذلك بذلت ما في وسعي لتكون هذه الطبعة أفضل الطبعات، وقد استغرق مني هذا العمل سنوات عشرة، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي يوم القيامة. وكان عملي هو التالي: 1- اعتمدت في متن الكتاب النسخة الموافقة للصواب من بين النسخ المطبوعة، لم أعثر على مخطوط للكتاب، وضعت عناوين للأبواب والمسائل لتسهل على القارئ المراجعة والوصول إلى المطلوب، قد وضعت ما أضفته من العناوين بين معقوفتين هكذا، استعملت علامة الترقيم إذا عليها المعول لفهم العبارات، وجعلت كل حكم أو مسألة أو بحث في فقرة خاصة، وقد كانت في الطبعات السابقة متداخلة في بعضها، ضبطت ما يحتاج لضبط من الكلمات، وشرحت ما يحتاج لشرح، ونقضت ما يحتاج للنقض، أثبتت الشواهد القرآنية بالرسم العثماني لأنه الرسم المعتمد في كتابة المصحف، ثم بينت مواضعها من الصور، ضبطت الأحاديث بالشكل الكامل حتى تتميز في الكتاب وتسهل مراجعتها، خرجت الأحاديث الواردة وبينت رتبتها، واعتمدت في ذلك أولا على كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية للحافظ المحدث أحمد ابن محمد ابن الصديق الغماري، وهو كتاب مطول واسع في 8 مجلدات، استغرب فيه مؤلفه جزاه الله خيرا طرق كل حديث فأشفى وأغنى، لكنه اقتصر على تخريج الأحاديث المرفوعة، ولم يتعرض لتخريج الآثار الموقوفة، لأنه لا يرى حجة في الموقوف موقوف، ولو فعل ذلك لأغنى عن البحث والتفتيش. ثم اعتمدت ثانيا على كتاب طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد للشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف، المدرس بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم على غيره من كتب التخريج كبلوغ المرام في أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني ونيل الأبطال للشوقاني، واقتصرت في تخريج الأحاديث على أهم الرواة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي إن كان الحديث واردا عندهم، وإلا ذكرت أهم من خرجه من غيرهم. ورغبة في الاختصار إن قلت رواه الشيخاني أو الحديث متفق عليه أو هو في الصحيحين، فقد عنيت البخاري ومسلما، عنيت البخاري ومسلما، وإن قلت رواه أصحاب السنن عنيت أبا داود والترمذي والنسائي، وإن قلت رواه الجماعة عنيت الشيخين وأصحاب السنن. وعند بيان رتبة الحديث ذكرت من صححه أو حسنه أو ضعفه. قبلت الأحكام الواردة فيه على ما جاء في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي، وعند اختلافهما أرجع إلى كتب كل مذهب لأثبت الصواب من ذلك، كما أتيت بالمعتمد من الأقوال في المسألة بغض النظر عن قول صاحب المذهب نفسه. ثم ذكرت المسائل والأحكام الناقصة من بداية المجتهد والتي ذكرت في رحمة الأمة ليكمل الكتاب وتتم الفائدة. نبسطت الأقوال إلى مذاهبها إن لم تكن منسوبة، وصححت نسبتها إن كانت خطأ، وذكرت مذهب أحمد فإنه غالبا ما يغفله المؤلف. ورغبة في الاختصار، إن كنت الأئمة عنيت أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، وإن قلت الثلاثة عنيت إن قلت ورغبة في الاختصار إن كنت الأئمة عنيت أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، إن قلت عنيت ثلاثة منهم. ثم حددت بعد ذلك الرابع الذي خالفهم، وعندما أعين بعضهم ثم أقول خلافا للبقية فهم بقية الأئمة الأربعة. في الختام أسأل الله العظيم أن يتقبل مني عملي هذا وتجاوز عن دلالاتي يوم العرض عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ماجد الحموي الشارقة في 1 ذي القعدة 2/12/1400 من الهجرة.